أخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى صدق الله العظيم. الفاتحة.